موضوع الدرس في إثبات البشرية للرسل والأنبياء عليهم الصلوات والتسليم سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وما جعلناهم الرسل عليهم الصلوات والتسليم جسدا أجسادا لا يأكلون الطعام بل يأكلونه وما كانوا خالدين أي في الدنيا. ثم صدقناهم الوعد بإنجائهم فأنجيناهم ومن نشاء المصدقين لهم وأهلكنا المسرفين المكذبين المصرفين المكذبين لهم. لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا فيه ذكركم لأنه بلغتكم أفلا تعقلون فتؤمنون به. وقم قصمنا أهلكنا من قرية أي أهلها كانت ظالمة كافرة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا أي شعر أهل القرية بالإهلاك إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين. فقالت لهم الملائكة استهزاءً لا تركضوا وارجعوا إلى ما أطرفتم إلى ما أطرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون شيئا من دنياكم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام رد على المشركين الذين أنكروا وخالفوا أن بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم فهكذا أن بشرية الرسل والأنبياء فقالوا هل هذا إلا بشر مثله يعني لا يكون نبي. وأيضا كما يقولون كما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني في معتقدهم كأن يكون الرسول إما ملك من الملائكة أو يعني نعوذ بالله جزء من الله تبارك وتعالى لما له الدوام والخلود. أما بشر أو من أولاد آدم ليس لهم الخلود في الدنيا. وأيضا أنهم يأكلون الطعام يعني يأكلون الطعام يعني بشرا مثلنا. وأيضا يأكلون الطعام يعني لما إنسان يأكل الطعام يعني يحتاج إلى الطعام أيضا لحصول الطعام إلى كسب الطعام إلى كسب الأرزاق. فإذا احتاج إلى كسب الأرزاق معنى أنه محتاج كما نحن محتاجون. وَإِذَا مُحْتَاجٌ إِلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَيْضًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَبِذَلِكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْبَشَرُ رَسُولًا يعني في معتقداتهم كأي أن الرسل والنبي أن يكون يعني جنس خاص إما من الملائكة فبذلك قالوا كما جاء في آية أخرى ما لهذا الرسول يأكل الطعام يمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا وإلا نزل عليه ملك لا شك ولكن مقصود من إنزال الملك عليه يعني أن يكون ملكا أمامه معه وأن يكون الملك أن يكون نذيرا له وأن يكون مؤيدا له والملك يكون لنا كهذا رسول فبذلك إما أن يكون من جنس الملائكة أو كما قال بعض النصارى كأن عيسى عليه السلام أنه ابن الله لما لأنه ولد من غير أب على طريقة غير معتاد في العالم كما اليهود قالوا عزير ابن الله وكما أن الملائكة كأن مشركي مكة يكون نعوذ بالله ملائكة بنات الله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله هذا من جهلهم ومن سوء معتقداتهم وهذا من سوء عقائدهم يعتقدون فالدليل ماذا على ذلك الملائكة قالوا ملائكة نحن لا نراهم إن الله أخفاهم عنا فبذلك هذا دليل كأنهم بنات لله سبحانه نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ولكن يعني فانظر لأن هذا قاعدة يفهم الحق حق والباطل باطل مهما يكون إنسان في الفصاحة والبلاغة والعلم والعقل والفهم إذا كان على الباطل فباطل وإنسان أحيانا يكون يعني إنسان عامي ليس عنده كثير من العلم ولا عنده كثير من الفهم ولكن إنه هو الحق فبذلك الحق يعلو ولا يعلو من جهة واحدة أنكر الكفار أن يكون الرسول بشرا قالوا لا بشر لا يكون رسول ومن جهة ثانية قالوا نعوذ بالله أن مريم نعوذ بالله صاحبة لله يعني فانظر كالشيء الذي ينافي الرسالة والبشرية ولا شك يعتقدون كمريم أنها امرأة ولا شك يعتقدون أن مريم ابنة عمران ولا شك أنهم يعتقدون أن مريم امرأة أنها وضعت وأنها حملت وولد من عيسى ابن مريم عليه السلام ولكن نعوذ بالله جعلوا لله تبارك وتعالى صاحبة يعني لا يكون اتصال الرسالة مع البشرية ويكون اتصال البشرية مع الله وبذلك يعني فانظر إلى سخافة أقوله قالوا اتخذ الله صاحبته قالوا اتخذ الله صاحبته وولدا نعوذ بالله نسبوا إلى الله صاحبة ونسبوا إلى الله ولد طيب أيضا يعني أنهم يطالبونك لولا أنزل عليه ملك حتى كما جاء في آية أخرى قل لو كان في الأرض ملائكة ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لما في الأرض بنو آدم لازم رسول من بني آدم هذا شيء مفهوم معقول الجنس يميل إلى الجنس الجنس له إحساس ما يتعلق بالجنس فبذلك يعني ها هنا قالوا الرسول ينافي البشرية يطالبون نزول الملك عليهم ومن جهة ثانية قالوا لا إن الملائكة بنات الله طيب نعوذ بالله إذا كانوا بنات الله تريدون أن نزول بنات الله عليكم فبذلك الجهل جهل كما قرأتم قبل ذلك قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم طيب لما بشر مثلكم لما قال افتاتون السحر ايضا ليس فقط بشر بل نعوذ بالله ساحر. وايضا قالوا طيب لما قالوا ساحر ساحر شيء قال لا بل ادغاث احلام. طيب السحر شيء اخر، الرؤيا شيء اخر، رؤيا كاذبة شيء، أهاويل الذي إنسان يراها في المنام هذا شيء، والسحر هذا شيء. لما السحر يتأثر على الغير والرؤيا الذي هو يرى فيذكر على الناس. قالوا أدغاث أعلام. طيب حتى لما قالوا أدغاث أعلام انتهى، قالوا بل افتراه، بس نعوذ بالله هذا افترى منه. طيب لما قالوا لا بل هو شاعر. فبذلك يعني فانظر الى سخافة اقولهم، كي هل انسان واحد، هل انسان واحد معقول انه طيب ولو انك انت عدو انت مخالف للانبياء لكن قل كلمة واحدة؟ اذا كان انه شاعر لا يكون صاعر، شاعر شيء اخر وصاعر شيء اخر. وأيضا الافتراء وغير ذلك من الأشياء. فبذلك فانظر يعني إلى سخافة عقولهم وإلى سوء معتقداتهم، يعتقدون ويقولون نعوذ بالله كي البشرية مناف للنبوة والرسالة. طيب إذا بشر لا يصلح أن يكون نبيا ورسولا كيف يكون ابنا لله؟ البشر إذا لا يصلح للنبوة والرسالة كيف يكون الثالث والثلاثة؟ وأيضا إذا تريدون نزول الملائكة في الأرض فكيف تكون ملائكة بنات الله؟ فإذا البشرية هو المناف للنبوة والرسالة كيف تكون نعوذ بالله يجعلون لله صاحبة؟ يعني اتصال البشرية مناف للنبوة، فتكون اتصال البشرية مع الله مع الله مع الإله المنزه عن سائر هذه الصفات. فبذلك هذا جهل وفساد منهم. ثبت ما يقولون عن دليل سابق، بل مجرد بغض وإناد وحسد، وإلا أنهم يقرون في أنفسهم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الحق، أنه هو الصادق الوعد الأمين، وأنه صادق في دعواه. فبذلك قال الله تعالى ردا عليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن لما كان خطابا من الله تبارك وتعالى، خطاب من الله تبارك وتعالى، وأيضا في هذا الخطاب يعني خطاب عظيم وخطاب بديع فيه البداء، قال الله تعالى إن كنتم لا تعلمون، إلا لا شك أنه يعلم هؤلاء لا يعلمون، جهلا جهال مشركين ليس عندهم دليل، لكن قال إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. وقال وما جعلناهم جسدا، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، جسدا مفرد ما جاء أجسادا، وإلا قبل ذلك ضمير جمع وبعده ضمير جمع. قال وما جعلناهم يعني الرسل، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هنا جاء وما جعلناهم، الزمير يرجع إلى الرسل، يعني وما جعلنا الرسل، ثم جاء جسدا مفرد، وجاء بعده لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، كلها ضمير جمع. فأجاب العلماء فهم قالوا إما جسدا مراد منها جنس، فلما مراد منها جنس يأتي مفرد ويراد منها الجمع يعني أجسادا. ذهب بعض العلماء من القواعد إلى هذا، قالوا لأن مراد منها جسد يعني الجنس، فبذلك جاء مفرد ولكن يراد به الجمع أجسادا، يعني وما جعلناهم أجسادا لا يأكلون الطعام. وقال بعض العلماء من القواعد وما جعلناهم جسدا، قال ها هنا حذف مضاف، يعني أصلها وما جعلناهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام بل يأكلونه ذوي جسد. هذا أيضا الجواب الآخر من علماء القواعد. وقال بعض العلماء أحيانا شيء يكون له تأكيد، وما جعلناهم جسدا أي وما جعلنا كل واحد جسد لا يأكل الطعام، لا بل كانوا يأكلونه. وبذلك ذهب بعض العلماء من القواعد أيضا إلى هذا الجواب، يعني مراد بها جسد كل واحد، يعني كل واحد له جسد لا يأكل الطعام، لا بل يأكلونه. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني أيضا فهم جسدا كما قرأنا قبل ذلك، فأخرجنا لهم عجلا جسدا له خوار. وأيضا كما جاء في آية ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، جاء في كتاب الله كما جاء هنا جسدا. وكما جاء في قصة سليمان عليه السلام ولقد فتنا سليمان فألقينا على كرسيه جسدا، وكما جاء في قصة السامري فأخرج لهم عجلا جسدا. قالوا الجسد معنى الذي لا روح فيه، الذي يعني بمعنى الجثة. الجسد حتى اختلاف بين العلماء، يعني قال الكلبي الجسد الذي لا يأكل ولا يشرب، الجسد. وأيضا افهم إطلاق الجسد لا يكون إلا على الإنسان أو على الجن أو على الملائكة، وفيها إطلاق على الزعفران إذا جبد يقال جسد. جسد بمعنى كما جسد يجسد، أيضا جاء من جاء كما تجسم تجسد الجسد. قال الكلبي قال الذي لا يأكل ولا يشرب، فإذا لا يأكل ولا يشرب يعني جسم أو جسة. فقال رجل آخر بالعكس، قال لا الجسد الذي يأكل ويشرب، جاء باعتبار بمعنى نفس. فبذلك قال الله تبارك وتعالى كي الأنبياء يعني في معتقدكم ماذا؟ كأنهم جسد أجساد بس، يعني جثة أجسادا جسدا، يعني لا يأكلون الطعام ولا يحتاجون لأكل ولا شرب. لما؟ لأنهم أن معتقدات المشركين ماذا؟ طيب لما جاء رسول، جاء نوح عليه السلام، جاء موسى عليه السلام، جاء عيسى عليه السلام، إدريس عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف، أنبياء أنبياء أنبياء لا يعلم عددهم إلا الله. قالوا ها أنهم يعني جسد، يعني صورة البشر، ما كانوا بشر، صورة البشر. كما يعني شيء أنه جعل جسده كما يعني له صوت وله شيء وله كلام، لكن ليس فيها حقيقة، حقيقة الإنسان كما جاء سامري، يعني صورة، صورة جسد. هكذا كما جاء جسدا يعني كالشق الولدة امرأة سليمان عليه السلام، شق من الولد الذي لا روح فيه، الذي لا روح فيه. قال ولقد فطرنا سليمان فألقينا على كرسيه جسدا. قالوا الأنبياء يعني بإعتبار ظاهر تكون على صورة بشر، ولكن لا يأكل، لما يأكل هذا بشر مثلنا، إذا لا يأكل ها علمنا كأنه نور، أو علمنا أنه جنس آخر ولكن متبصل بصورة بشر. فبذلك قال الله تعالى ردا عليهم، قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، ليسوا أنهم أجساد فقط، يعني أجسادا مستغنى عن الأكل والشرب، لا بل أنهم يأكلون وأنهم يطعمون وأنهم يشربون وأنهم يغضبون وأنهم يتزوجون وأنهم يعيشون وأنهم يموتون، يعني جميع ما يعتري على الإنسان، لما لأنهم من جنس البشر وأنهم من ولد آدم. وهذا شرف، شرف عظيم، كأن الله تبارك وتعالى جعل النبوة والرسالة في ولد آدم، جعل الرسالة في الملائكة، ولكن رسولا من الله إلى الأنبياء والرسل فقط. أما إلى الناس لما؟ لأن مثلا إنسان واحد لا يأكل ولا يشرب، الذي لا يأكل ولا يشرب إذا هو يصوم ما يضره الصيام. واحد إنسان ليس في جبلته شهوات، ليس في جبلته ما يتوجه إلى اللذات، ما ليس عنده قوة رجولية، قلوا والله ما رأيت امرأة قط في حياتي، أي شيء هذا كمال؟ إذا كان واحد إنسان خلصة، واحد إنسان ليس عنده رجولية، مقطوع الرجولية، فقال والله جاءت امرأة إلي وجلست معي وتكلمت معي ونحن في بيت واحد، ولكن والله ما توجهت إليه، ليس كمال؟ لما إن الله ما جعل فيه قوات حيوانية؟ لما هو محروم من هذه القوات. الكمال هذا كأنه يكون رجلا كاملا قويا وعنده جميع القوات، قوات علمية، قوات نظرية، قوات فكرية، قوات شهوانية، ولكن وأيضا زليقة أنه يطلبه ويراوده ويغلق عليه الأبواب كلها، قالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. هذا كمال الأسمة، هذا كمال الأسمة، إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يعبرون الخندق حول المدينة المنورة وجعلوا حجرا على بطونهم من شدة الجوع، ليس عندهم ما يسد رمقهم، وما يأكلون إلا يشربون من قطع يعني ماء أو شيئا قليلا من التمر، ولكن حتى يجعلون الأحجار على بطونهم، شدوا على بطونهم. لما؟ لأن إنسان إذا يشرب ويشرب ويشرب ولا يأكل يمكن يقع في عروقه، يقع في عروقه إعوجاج. فبذلك إذا جاء فوق بطنه شيئا يعني يكون عروق ما في داخل البطن سليمة. فرسول الله شد على بطنه أيضا حجرين ويعفر معهم الخندق. هذا كمال النبوة، كأنه يتحمل المشقة، يتحمل هذه الصعوبات، يتحمل هذه المصائب مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فالصابر على قضاء الله وقدره. فبذلك الرسول تكون إلى من ولد آدم، وهذا شرف عظيم لجميع الإنسانية. الإنسانية يتميز من سائر المخلوقات، لماذا؟ كأن الله جعل فيهم الرسل والأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. ولكن هذا شيء آخر، كإنسان إذا أنه كفر بالله أو أشرك مع الله، كما قال الله تبارك وتعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فبذلك قال تعالى هاهنا ردا عليهم، قال وما جعلناهم جسدا، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. لما؟ لأن جاء وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، جسدا كما ردا عليه على هذا إلا بشر مثلكم لا يأكلون الطعام، ردا عليه ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ لما؟ لأن الكفار قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. جاء ردا عليهم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، وما كانوا خالدين. لما؟ لأنهم يريدون نزول الملك، نزول نوع وجنس من نور، وقالوا أما أنهم لا يموتون بل كانوا خالدين، أما قال الله تعالى وما كانوا خالدين لما كل من عليها فان فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. فبذلك اللازم حتى الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم كما جاء إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة إن ربكم تختصمون. فبذلك قال الله تبارك وتعالى ردنا عليهم في هذه الآيات المباركة قال فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام لا يأكل لا يأكلون الطعام. هذا عند علماء الكبائر فهم قالوا هذا لا يأكلون الطعام في محل النصب في محل نصب لا يأكل في محل نصب يكون في الإعراب ماذا تكون صفة لجسدا يعني جسدا موصوف لا يأكلون الطعام نعتا له صفة له فتكون في محل في محل النصب. ما أيضا قال فجعل افهم إذا جعل تكون بمعنى سيرة فيتأدى لمفعولين هذا قاعدة. فإذا جعل تكون بمعنى خلق وأنشأ لا يتأدى إلا إلى مفعول واحد هذا قاعدة افهم. فجاء هنا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون إذا يتعدى لإثنين ثانيهما تكون جسدا إذا جاء بمعنى خلق جسدا منصوب تكون منصوب على الحال لما إذا جعل إما يتعدى إلى إثنين واحد تكون ضمير واحد تكون جسدا مفعول إما إذا كان جعل بمعنى خلق بمعنى أنشأ لا يتعدى إلى واحد إذا كان إلى واحد ضمير يكفي. فبذلك جسدا تكون منصوبا على الحال منصوب على الحال عند علماء القواعد وعلماء النحو هذا عند علماء القواعد. فما جعلناهم جسدا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام لما جعل لا يأكلون الطعام نتيجة يعني بل يأكلونه وما كانوا خالدين وما كانوا خالدين يعني في الدنيا وأما خلود في الآخرة تكون لكل واحد. فبذلك أشار المفسر قال في الدنيا لمن قال في الدنيا لما لأن في الآخرة إذا إن الله أحيى الخلق من قبورهم ثم حياة دائمة حتى المؤمن لا يموت والكافر لا يموت المؤمن أنه في نعمة وراحة وجنة برحمة من الله أما الكافر فأنه في ضيق وشدة وعذاب ولكن لا يموت ولا يحيا. فبذلك كل واحد تكون بارز على خلود حتى تكون الموت على الموت فتكون لأهل الجنة خلود لا خلود بعد ذلك ولا موت عليكم فتكون لأهل النار خلود في العذاب. فبذلك قال وما كانوا خالدين في الدنيا بس ثم صدقناهم الوعد قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا عطف على قبل ذلك في الآية عطف على قبل ذلك قال الله تبارك ثم صدقناهم الوعد. طيب قال المفسر ماذا قال بإنجائهم قال في تفسير ثم صدقناهم الوعد قال والوعد ماذا قال بإنجائهم أشار إلى ذلك من أين أخذ هذا اللفظ أخذ من القرآن لما قال ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم لما جاء بعده فأنجيناهم معنى يعني هذا وعد من الله بإنجائهم إذا إن الله تبارك وتعالى أراد أن يؤذب الكفار والمشركين أن ينصر أنبياءه ورسوله فينجيهم من العذاب ومن معهم من المؤمنين. فبذلك قال تعالى ثم صدقناهم الوعد الوعد بالنصر الوعد بالإنجاء الوعد بالنجاة من العذاب ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ومن نشاء من المؤمنين لما لأن هلاك تكون للكافرين ومن نشاء يكون من المؤمنين من المصدقين للأنبياء والرسل. قال ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين معنى الذين أسرفوا يعني المكذبين المكذبين المستهزئين المعرضين عن آيات الله تبارك وتعالى. وبهذا قال الله تعالى، لكن فانظر في الكلام فيها إشارة من العلماء، قالوا فانظر إلى لطف الله، فيها بيان لطف الله تبارك وتعالى في الكلام. قال الله تبارك وتعالى: ثم صدقناهم الوعد ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشاء ومن نشاء وأهلكنا أهلكنا بصيغة الماضي، ما قال ونهلك وإلا جاء مثلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. طيب، وأيضا جاء في الآيات قبل ذلك قال الله تبارك: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وكثيرا من الآيات، يعني جاء صيغة المضارعة ويراد منها بس يوحى إليهم نوحي إليهم، وإلا كان أوحينا إليهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم وإلا أوحينا إليهم، لكن جاء بصيغة المضارع يراد ماضي، وها هنا جاء ماضي حقيقة، ما جاء صيغة المضارع. صيغة المضارع نهلكوا، لو كان صيغة المضارع فيها إثبات وإشارة إلى هلاك الذين قالوا